الله يعني ايه؟ يعني لو انت اظهرت عيبك قدام نفسك ربنا هيشكرك، لكن لو فضلت تغش في الناس دوما وانت ما انتش مخلص وانت ما انتش طائع وانت من جواك اللسان لسان بيتكلم لكن القلب قلب ذئب يريد ان يقتص او يأكل كل صالح وطالح، يريد افساد مش تقول يا عم صالح الله. مش قدها وانت كارهها. لو قدتها وانت كارهها لن يقبلها الله ويدفع الثواب الذي تريها. انما يقبل منك الله طيب، لا يقبل الا ايه؟ طيبا في كل شيء. ما يقبلش الطيب في كل شيء، في صلاتك، في صيامك، في كلامك، في سمعك، في شكلك، في معاملاتك، في اخلاقك، في قومك، في دفاعاتك، في كل شيء ربك لا يقبل الا ما كان ايه؟ ما كان طيبا. يبقى الانسان المؤمن هو الذي يغلب عليه الحب ايه؟ حب الله، ويملأ ذلك قلبه. وحب الاخره، بيحب الاخره. اللي بيحب الاخره بيخلص لله في حبه، فان اخلص لله في حبه وجد ان الله يسوقه الى جنته. يسوقه اين؟ قال لك الاحكام، الاحكام الصلاه في عز الموت. النفس بتشتهي تمتع، بتشتهي الشغل، بتشتهي الراحه، فكل حاجه بتريحها عايزاها. انت لسه هتشتغل غلط يا عم، جيب لك قرض من البنك، حاول يعمل لك غلط روح يا بابا. طيب ها، جيب قرض من البنك بالليل، يشتغل بالليل، يشتغل بالحرام، يسرق ويبيع ويطور على ناس، يخلص الناس اشياء. الظلمات اللي موجوده في التجاره، الظلمات اللي بمعنى الكلمه موجوده في التجاره، وظن بعض الناس ان التجاره ايه؟ شطاره. لا، التجاره شر، التجاره عشان تتعلم هتقعد مين ازاي، صح ولا لا؟ ونتعلم العلم من اجل ان نعبد الله كما يريد وليس نعبده كما نرى، مش بمزاجك انت تعبده، لان تعبده بطريقه هو واحد وهو اللي انزل الرسل وشرع الشرائع كذا حلال كذا حرام، قال اركع ركعه واحده بس وسجدتين، احسبوا لك ركعه الله، طب ليه مش ركعتين وسجدتين؟ احنا مالنا؟ العمل بغير نية، انت بتصلي من غير نية على تعب بس، تعب نفسك بس، بتحج من غير نية بتعب نفسك بس، صمت رمضان من غير نية بتتعب نفسك بس، اذ لا يقبل الله العمل الا بنية. نوايا الله من صلاة الله بقى كده اي حاجة، الله اكبر صلى ايه العشاء، طب لو انا فاكر كنت بصلي ايه العشاء محمد؟ انت ما اعرفش الصلاة صحيحة ولا غلط؟ لو جبنا اي حد لكن لحظة صعبة فين؟ ها؟ تاخدش الصوره اللي انت اللي عاملها الشعر والكلام ده، لكن احلى من العرب. فالمهم الناس اللي هي العمال اللي بتشتغل في المزرعه بتاع معاويه في دواب بقى الشارع الكبير، او عملوا ايه؟ بصوا على الدكان بتاعك انت، ما الفرق بينهم انايم او سيل؟ تروح يدخل كده رياب التفاحتين دول عندنا التفاح من ده. نفسك في حاجه؟ العمال التانيين لا يا عم، شغل عند الرئيس عنده مش عارف حاجه، تقول ليه؟ ولا الصدر خليهم حد يكون الخونه بتاع عينك حمراء. فالمهم طال الامر كتير كتير كتير واعتدوا عليهم اكثر من مره. اما ان عبد الله بن الزبير خليهم عامل الشغل الخصبيه، العمال بتوع معاويه بيهجموا على المستشفى بتاعك واحنا مش قادرين نعمل لهم حاجه. معروف ان عبد الله بن الزبير بن العوام ده له قصته طلع من قصص له قصص طلع كان Yeah. فبص لك كده قال طب يا يزيد قال له ايه تعالى كده ارايت ما فعل ابو زبير قال ما فعل يا ابا قال يتبدل ويتوعد فقال يزيد الله صلى كده ارسل له جيشا اوله عنده واخره عندك ياتيك براسك هتعتل ازاي لأنك لو أردت صاحب خالص النبي ده من ست سنين ما عندوش عشان شديد ذات واحد ده نريحها ده دفن الجمال بعد السنه فاطمه يا سلام صح والله هو دفن كل اولاده في السنه فاطمه لكن مين بقى هم اولاد النبي مين القاسم وعبد الله وام كلثوم و ايوه طيب ايوه وابراهيم مين انت قلت اول حرف من اسمها زينب يبقى دفن مين القاسم وعبد الله وابراهيم ثلاث ذكور وزيد بن ابي طالب وام كلثوم مش كده؟ طب عثمان بن عفان الجبليه ما هي نايمه معانا طب قلب الدفاع ده هو عنده الشطر وصل الوصل هقول لكم سؤال سهل قوي ماشي سهل قوي ان شاء الله عادش طيب عثمان بن عفان كان بيتجوز من اثنين من ابناء النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الله إليك وإليكم جميعا أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن نكون يعني من طلبة على العرش الموضوع تأخذ مني الكلمة دي إحنا مش بنشرح شرح إيه أكاديمي ومش